الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فلك الحمد. لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم ثبِّتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعف عنا. إلهنا إلهنا، ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من عتقٍ وغفران وعفوٍ وامتنان وخلود في الجنان ونجاة من النيران، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. يا ميسر كل عسير، يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا من عليه العسير يسير. حاجتنا إليك كثير، وأنت بها عليم وخبير. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا مولانا من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا رب العالمين. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، أرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الوفاة، وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة، ونجنا يوم العبور على الصراط حين تسكب العبرات، وتقبل منا صالح الدعوات يا فاطر الأرض والسماوات. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، ندعوك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاجتبيته، ونسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به نوح فأجبته، ونسألك باسمك الأعظم الذي استشفاك به أيوب فشفيته، ونسألك باسمك الأعظم الذي استوهبك به زكريا فوهبته، ونسألك باسمك الأعظم الذي استنقذك به يونس فأنقذته، ونسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به محمد صلى الله عليه وسلم فنصرته. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به السائلون أعطيتهم، وإذا دعاك به الداعون أجبتهم. نسألك باسمك الأعظم الذي لا ترد به المسائل ولا تصد به المطالب، أن تعتقنا من النار. اللهم اكتب براءتنا من النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين جميعا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم لك الحمد ومنك الفرج، اللهم لك الحمد وأنت المستعان، اللهم لك الحمد وأنت المرتجى. نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المسلمين في كل مكان، كل إخواننا في فلسطين، كلهم في بلاد الشام وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك سلمان لكل خير وبر وإحسان، اللهم ارفع به راية التوحيد والحق والعدل في كل مكان، واقمع به أهل الزيغ والضلال والخذلان. اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم من يحفظون أوطاننا فاحفظهم، ومن يحرسون بلادنا فاحرسهم، واخلفهم في أهليهم وذريتهم وأعقبهم خيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للمؤمنين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم في ختام ليلتنا هذه اجعلنا من الفائزين، اجعلنا من المكرمين، اجعلنا من المرحومين، اجعلنا من المعتقين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على مسك الختام وبدر التمام وخير الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأزكى سلام. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.